اقسم بالله العظيم انه سرق ملايين لله، فعوضه الله خيرا خيرا مما سرق. هذه خمس في الدنيا، اما الخمس التي في الاخرة، ونحن والله احرص ما نكون في الاخرة الى مثل هذه الاعمال. قال الصدقة تكون ظلا لصاحبها في الحر الشديد. اي حار انت تتكلم عنها، غير 40 درجات الحرارة ولا 50 ولا 60، تجد الشمس من رؤوس العباد مقدار ميل، سيغرق الناس في عرقهم، لا ماء يشربون ولا اكل ياكلون ولا ظل يستظلون. فترى الذين تصدقوا تحت غمامات صدقاتهم تظللهم في ذلك اليوم. الله يربي لاحدكم الصدقات كما يربي احدكم فلوه، تظلله في ذلك اليوم العظيم. ومنهم من يستظل في ظل عرش الرحمن الرحيم بسبب تلك الصدقات وتلك الاعمال التي قربتهم الى رب الارض والسماوات. ايش اعظم ربهم في ذلك اليوم؟ مثل هذه الاعمال هي التي تنجيك في ذلك اليوم العظيم. ثم قال خفة الحساب، فاما من اوتي كتابه بيمينه فكيف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. اخبارهم قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن اسحارهم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. فتسكل عليهم الحساب في ذلك اليوم. اسمع بارك الله فيك، جاء في الخبر الصحيح ان غنيا وفقيرا التقيا عند باب الجنه. فدخل الفقير على طول، ما عنده ما يحاسب عليه، فدخل الفقير في الحال، وبقي الغني يحاسب على ماله 500 سنة. حتى خاف الفقير عليه، دخل الجنة بعد 500 سنة من دخول الفقير. فقال له الفقير خف عليك، ما الذي أخرك؟ قال أخرني مالي، هذا المال حلال يا إخوان، لا فيه ربا ولا غش ولا أكل أموال الناس بالباطل. لكن لا بد من السؤال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هو طهر المال في الدنيا وطهر نفسه بالصدقة، لكن لا بد من السؤال والحساب. قال الغني حدثني مالي، اسمع يا صاحب المال، قال حدثني مالي، شديدت محبسا سأل مني فيه الأرق. يقول الغني شديدت محبسا سأل مني فيه الأرق، ما لو أن ألف من البعير وردت، ما لو أن ألف بعير أكلت من حمض النبات ثم وردت عليه الأرقية. شديدت محبسا سأل مني فيه الأرق، ما لو أن ألف بعير أكلت من حمض النبات ثم وردت عليه الأرقية. هذا مال حلال، ما فيه ربا يا إخوان، ولا في سرقات، ولا اكل مال بالظلم والعدوان، واكل اموال اليتامى بالباطل وافتراء على الناس. هذا حلال، اخره 500 سنة. فكيف بالذي اكل مال هذا وشد هذا وسكن هذا واخذ زورا وبهتانا اموال الناس؟ ثم من اثار الصدقه يوم القيامه انها تفاضل الميزان. قال يحيى بن معاذ ما اعرف حبه تزن جبال الدنيا الا حبه الصدقه، ما اعرف حبه تزن جبال الدنيا الا حبه الصدقه. جاءت فقيره الى عائشه رضي الله عنها فما وجدت الا حبه عنب، فأعطتها إياها، فاستحقرتها جاريتها. فقالت عائشة التي تعلم عظم الأجر والثواب، قالت الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كم من الذرات في حبة العنب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم، الله ما يظلم احد، انما يوقع الناس حسابهم بالعدل والتمام بلا نقص ولا نقصان. ثم من اثار الصدقه في ذلك اليوم الجواز على الصراط. قيل لاحد الصادقين المنطقين ماذا صنعت بك الله؟ قال وضعت قدما على الصراط والقدم الاخرى في الجنه. بايش يعبر الصراط؟ بالطائرات او بالقطارات او بالسيارات؟ يعبر الصراط بالاعمال الصالحه. منهم من يمر كالريح، ومنهم كالخيل، ومنهم كالبرق،